قد جيتي انا محسدي ما مدري ضايع وريف من الطاسي تضدي حرقي حكم غزري ضو ضار دي سنوني تغط نزي انضل بيروت بيسلم توقاني ما زمزدي اقود ما تعميت الغرض وراك ويتمنادي ولا إني حقا نربي غيران مكادي.